سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة والفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين. هذا خطأ، لا يقرأ الثالثة والرابعة الفاتحة، هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا يصح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية في الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى ليفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول سمع في المرأة الضرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلم ولو الكتاب. هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمهم، هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمين. الواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصاء الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيصحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.